ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أشراط الساعة وعلاماتها الصغرى التي أخبر بها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يظهر موت الفجأة، حديث حسن رواه الطبراني. فمن علامات الساعة الصغرى أن يظهر في الناس موت الفجأة، وهو البغتة، ما يسمى عند الناس اليوم بالسكتة القلبية. فهذا من أشراط الساعة التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا شيء مشاهد اليوم، فقد كثر هذا النوع من الموت. تجد الرجل صحيحا معافى ليس به مرض ولا علة، ثم تخبر أنه مات، فلا تجد أمامك إلا أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا يدل على صدق نبوة محمد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا شيء لم يكن موجودا من قبل أو كان قليلا، لكن اليوم فقد انتشر في كل العالم. وتذكر الإحصائيات أن عددا هائلا من الناس يموتون فجأة، ويحاول المختصون أن يذكروا لذلك أسبابا، كمرض القلب ومرض السكري والضغط والتدخين وغير ذلك من الأسباب، كما أنهم يحاولون أن يجدوا أسبابا للتقليل من هذا الموت، لكن هيهات وهيهات، إنه الأجل وإنه موت الفجأة الذي أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما ثبت في موت الفجأة ما جاء عن عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: موت الفجأة أخذة أسف، حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود، وجاء مرة موقوفا عن هذا الصحابي رضي الله عنه، فقال: موت الفجأة أخذة أسف، أسف أي غضب وزنا ومعنى. قال عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، يعني غضب من الله جل وعلا على عبده، إذ لم يترك له فسحة للاستعداد والتوبة والوصية ونحو ذلك من الأمور المشروعة. ولا شك أن هذا إنما هو للكافر والفاجر، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وكذلك روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعاذ من 7 موتات من موت الفجأة، وصحح هذا الحديث أحمد شاكر وفيه ابن لهيعة وقد تكلم فيه. فاستعاذ من موت الفجأة، لأن الإنسان إذا مات فجأة فربما لا يكون مستعدا للقاء الله، ربما لم يتب من ذنوبه فيرحل بالذنوب والآثام، ربما ترك الصلاة، ربما عليه ديون لم يقضها، إلى غير ذلك. إذا مات فجأة فإنه لا يكون مستعدا للقاء الله جل وعلا. فموت الفجأة إنما هو لصنفين من الناس: الصنف الأول الكفار والفجار، كأن يموت أحدهم على الكفر أو على الشرك أو على ترك الصلاة أو على الزنا، يموت على نوع من أنواع المنكرات والمعاصي، فيكون ذلك من سوء الخاتمة نعوذ بالله. فهذا يعتبر أخذة أسف وغضب من الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إذن موت الفجأة يكون موت أسف بالنسبة للكفار والفجار، إذ لم يمهلوا حتى يتوبوا ويستعدوا للقاء ربهم، والله عليم حكيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبع هداه. أما الصنف الثاني فهم المؤمنون والأبرار، فموت أحدهم فجأة على طاعة يعتبر من حسن الخاتمة، كأن يموت أحدهم ساجدا أو صائما أو محرما بحج أو عمرة أو واصلا الرحمة، فهذا ليس من المغضوب عليهم أبدا. وقد مات غير واحد من أهل التوحيد والسنة والعلم والصلاح والتقوى فجأة، كان على طاعة فقبضت روحه، فهذا من حسن الخاتمة، كما وقع لعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، فمات فجأة بين مكة والمدينة. وروى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لا تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، اختطفت نفسها بغتة. بيّن له النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة تنفعها، هذا بالنسبة للمؤمن. وبوّب له البخاري باب موت الفجأة البغتة. ومات غير واحد من السلف في الصلاة وهو ساجد، كما وقع لأبي ثعلب الخشني رضي الله عنه، فقد مات وهو ساجد. وكان بعضهم يقول، يعني من السلف كان يقول: إني لا أموت موتكم هذا ولكن أدعى فأستجيب. فكان يوما جالسا مع أصحابه فقال: لبيك، ثم خر ميتا. وكان بعضهم يكتب في المصحف فوضع القلم وقال: إن كان، يعني أحس بالموت، قال: إن كان الموت كهذا فهو طيب، ثم خر ساجدا. وكان بعضهم يكتب الحديث ثم وضع القلم ورفع يديه يدعو ثم خر ميتا، إلى غير ذلك من الوقائع التي فيها الموت فجأة، ولكن من حسن الخاتمة وليس من باب أخذ الأسف، نسأل الله العفو والعافية. على كل حال، فالذي ينبغي للإنسان أن يكون دائما مستعدا للقاء ربه، تائبا مستغفرا، مؤديا ما أوجب الله عليه، مجتهدا في النوافل حريصا على فعل الخيرات، حتى إذا جاءه الموت بغتة كان مستعدا لذلك. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وكان الإمام البخاري رحمه الله يقول: اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومن العجائب أنه وقع للبخاري مثل ذلك أو قريب منه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى جميع الأصحاب وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الحساب. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.